قال ووقته من نصف ليلة النحر اللي يطلعون بعد منتصف الليل المزدلفة يحق لهم أن يطوفوا من نصف ليلة النحر لمن وقف في عرفة وإلا فبعد الوقوف لمن تأخر في الوقوف في عرفة اللي وصل عرفة قلنا واحدة بالليل ما يصير يطوف الساعة 12 مثلا أو 12 ونص أو واحدة هو ما وقف في عرفة يقول بقدم الطواف على الوقوف بعرفة ما يصلح لازم الطواف بعد عرفة فبعد الوقوف قال ولا حد لآخره الطواف متى يبدأ قال بعد منتصف ليلة العاشر زين متى ينتهي قال العمر كله متى يجب أن يرجع يقول عند العمر كله يرجع بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد 5 سنين زين متى ما رجع يقدر يكمل الطواف لكن شنو محرم إيه ما يتحلل التحلل الأكبر